ما هو أعظم ما يتقرب به إلى الله؟ أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء فرائض الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهو حديث قدسي رواه البخاري، صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال الله. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، رواه البخاري.